إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس الخامس بعد المئة في كتاب الشريعة للإمام الأجر رحمه الله تعالى، والمتوفى سنة 63 من الهجرة. لا زال يذكر رحمه الله الأبواب التي فيها بيان مناقب خليفة المسلمين معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه. قال: باب ذكر تزويج أبي سفيان رحمه الله بهند أم معاوية رحمة الله عليهم. أراد بهذا رحمه الله أن يبين كرم أصل معاوية رضي الله عنه، فأبوه أبو سفيان رضي الله عنه وأمه هند بنت عتبة رضي الله عنها. وأبو سفيان شريف وهند شريفة. ثم ذكر الأثر الأول، قال: كانت هند بنت عتبة عند الفاكه ابن المغيرة المخزومي، وكان الفاكه من فتيان قريش، وكان له بيت للضيافة يغشاه الناس على غير إذن، فهذا كان معروفا في العرب، يجعلون بيتا للضيوف يدخلونه من غير إذن. فخلى ذلك البيت يوما، واضطجع الفاكه وهند فيه في وقت القائلة، ثم خرج الفاكه لبعض حاجته، وأقبل رجل كان يغشاه. جاء رجل كان يعني يغشى بيت الفاكه، فولج البيت، فلما رأى المرأة هند يعني هندا ولا هاربا، وأبصره الفاكه وهو خارج من البيت، فأقبل إلى هند فضربها برجله وقال لها: من هذا الذي كان عندك؟ قالت: ما رأيت أحدا ولا انتبهت حتى أنبهتني. قال لها: الحقي بأبيك. وتكلم فيها الناس، فقال لها أبوها: يا بنية، إن الناس قد أكثروا فيك، فانبئيني نبأك، فإن يكن الرجل عليك صادقا دسست إليه من يقتله فتنقطع عنك القالة، وإن يك كاذبا حاكمته إلى بعض كهان اليمن. فحلفت له بما كانوا يحلفون به في الجاهلية إنه لكاذب عليها. فقال عتبة للفاكه: يا هذا، إنك قد رميت ابنتي بأمر عظيم، فحاكمني إلى بعض كهان اليمن. كهان يعني كانوا يخبرون بالوقائع، استعينون بالشياطين. فخرج الفاكه في جماعة من بني مخزوم، وخرج عتبة في جماعة من بني عبد مناف، وخرجوا معهم بهند ونسوة معها. فلما شارفوا البلاد قالوا غدا نريد على الكاهن. فتنكرت حال هند وتغير وجهها، فقال لها أبوها: إني قد أري ما بك من تنكر الحال، وما ذاك إلا لمكروه عندك، فألا كان هذا قبل أن نشهد الناس مسيرنا؟ قالت: لا والله يا أبتاه، ما ذاك لمكروه، ولكني أعرف إنكم تأتون بشرا يخطئ ويصيب. سبحان الله، ما أعقلها، ما أعقل هندا. وسنذكر من أقوالها ما يدل على كمال عقلها رضي الله عنها. قالت: ولا آمنه أن يسمني ميث من يكون علي سبة في العرب. قال: إني سوف أختبره من قبل أن ينظر في أمرك. فضفر بفرس حتى أدلى، ضفر بفرس يعني ربطه حتى أدلى، ثم أخذ حبة من حنطة فأدخلها في إحليله، في إحليل الفرس، وأوكأ عليها بسير. فلما وردوا على الكاهن أكرمهم ونحر لهم. فلما تغدوا قال له عتبة: إنا قد جيناك في أمر، وإني قد خبأت لك خبأ أختبرك به، فانظر ما هو. قال: تمرة في كمرة. الكمرة هي رأس الذكر، تمرة في كمرة. قال: أريد أبين من هذا. قال: حبة من بر في إحليل مهر. قال: صدقت، انظر في أمر هؤلاء النسو. فجعل يدنو من إحداهن فيضرب لعلها كنفها، لعلها كنفها يعني لعل ما سألوا عنه يكون في جانبها. والله أنا حتى أنا قلت ما أدري، لعل المراد لعل ما سألوا عنه يكون في جانبه، في جانبها. أنت عندكم إيش؟ نعم، هذا أحسن، كنفها كتفها. المهم يضربها ويقول: انهضي. حتى دنا من هند فضرب لعلها كنفها وقال: انهضي غير وسخاء ولا زانية، ولتلدن ملكا يقال له معاوية. فوثب إليها الفاكه فأخذ بيدها، فنثرت يدها من يده لأنه هو الذي اتهمها، وقالت: إليك، فوالله لأحرصن على أن يكون ذلك من غيرك. فتزوجها أبو سفيان، فجاءت بمعاوية رحمة الله عليهم أجمعين. نعم. والذي بعده أيضا، طبعا هذا الذي مر يعني ما حكم عليه المحقق بشيء، فمن أجل هذا يعني ذكرناه، من أجل أن نبين يعني أصل شرف معاوية رضي الله عنه. والذي بعده أيضا إسناده فيه ضعف، فيه عمر بن زياد الهلالي، فيه ضعف، وهو مترجم في الثقات لابن حبان وفي التاريخ الكبير. قال عنه البخاري: يعرف منه وينكر. وقال ابن عدي: لا بأس برواياته. المهم يعني هذا الأثر الثاني، لما أراد يعني أبوها أن يزوجها، وذلك حين فارقها الفاكه، قالت له: لا تزوجني رجلا حتى تعرضه علي. قال: ذلك لك. قال: فقال لها ذات يوم: يا بني، قد خطبك رجلان من قومك، ولست بمسم لك واحد منهما حتى أصفه لك، أما الأول فوصفه بأوصاف، يعني الذي يهمنا منها ماذا؟ أنه يعني يكون تابعا للمرأة، وأما الثاني فهو الذي تتبعه المرأة. فرغبت بمن؟ رغبت بليش؟ بالثاني. قال: وأما الآخر فبعل الحرة الكريمة، إني لأخلاق هذا لواقعة وإني له لموافقة. يعني شوف، حتى المرأة تحب الرجل الذي يكون رجلا، ما تكون هي الرجل. قالت: وإني لآخذ بأدب البعل، يعني تأديبه، مع لزوم إيش؟ مع لزوم لقبتي وقلة بلغتي، وأن السليل بيني وبينه لحري أن يكون المدافع عن حريم عشيرته. يعني هذا الرجل الذي يكون رجلا، الولد أيضا يكون رجلا، وهذا مما ينبغي التنبيه عليه. الرجال قوامون على النساء، لا بد أن يكون الرجل قواما على المرأة، وأما أن تكون المرأة هي رجل البيت فهذا لا خير فيه. ثم قال لها أبوها: ذلك أبو سفيان ابن حرب. قالت: زوجني منه. فتزوجت بأبي سفيان ابن حرب. مما يؤثر عن هند رضي الله عنها من الكلمات، يعني هذه الكلمة، فهذا يدل على عقلها أنها تحب الرجل الذي يكون رجلا، وأيضا مما فتحب البعل المؤدب لها لا المنقاد لها، هذا واحد. الثاني أنها لما سمعت بالزنا تعجبت، قالت: يا رسول الله، أو تزني الحرة؟ سبحان الله، أو تزني الحرة؟ يعني استبشعت هذا الفعل. وأيضا قالت يعني في الجماع: ما أقبح هذا الفعل حلالا فكيف به حراما. تقول: ما أقبح هذا الفعل حلالا مع أن الله عز وجل أحله، فكيف به حراما. فمعاوية رضي الله عنه يعني كريم الأصل والأرومة، الأرومة بمعنى الأصل، رضي الله عنه وأرضاه. قال: باب ذكر وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية رضي الله عنه: إن وليت فاعدل، إن وليت صار واليا فيعدل. الأول حسن لغيره، عن عبد الملك بن عمير قال: معاوية رحمه الله: ما زلت في طمع من الخلافة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا معاوية، إن ملكت فأحسن، إن ملكت فأحسن. وقد امتثل رضي الله عنه لذلك حتى أحبه الناس، حتى أحبه الناس غاية الحب. أهل الشام كانوا يحبونه محبة شديدة، لأنه كان يعدل بينهم، وكان يترفق، وكان حكيما عاقلا. الذي بعده إسناده فيه ضعف، الذي بعده حسن لشواهده عن عمرو بن يحيى بن سعيد الأموي عن جده قال: كانت إداوة يحملها أبو هريرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لوضوئه، فاشتكى أبو هريرة فحملها معاوية، فبينما هو يوضئ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه فقال: يا معاوية، إن وليت من أمر المسلمين شيئا فاتق الله واعدل. فنحن نجزم أن معاوية في ولايته كان متقيا لله وكان عادلا، لأنه صحابي، والصحابي لا يتصور أنه يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، هذا ما يتصور، هذا لا يمكن. فاتق الله واعدل. قال: فما زلت أظن أني مبتلا بذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وليت أو حتى وليت رضي الله عنه وارضاه. فهذا معاوية خال المؤمنين كاتب الوحي الذي يعني فتح الله على المسلمين في عهده رضي الله عنه وارضاه، فأهل السنة والجماعة يحبونه ويترضون عنه كغيره من الصحابة رضي الله عنه وارضاه. ثم قال: باب فضائل عمار بن ياسر رضي الله عنه رحمة الله على الأجر. في ذكر هذه الأبواب: معاوية، عمار الذي كان مع علي، فأهل السنة والجماعة لا يفرقون بين الصحابة، لا يفرقون بين الصحابة في حبهم والترضي عنهم وسلامة القلوب عليهم. الأول حسن، وذكر بإسناده عن علي رضي الله عنه قال: جاء عمار يستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إئذنوا له مرحبا بالطيب المطيب. الطيب في نفسه المطيب الذي طيبه الله عز وجل، مرحبا بالطيب المطيب عمار. والذي بعده نفسه، الذي بعده في السلسلة الصحيحة برقم 835 وفي صحيح الجامع برقم 5619 عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما خير عمار بين أمرين إلا اختار أرشدهما، إلا اختار أرشد الأمرين. والرشاد هو الصحة في العمل ضد الغي. قال الله عز وجل: ما ضل صاحبكم وما غوى. ما ضل صاحبكم يعني من جهة العلم، وما غوى يعني من جهة الإيش؟ العمل. فالغي ضده الإيش؟ ضده الرشاد. فعمل عمار وسلوك عمار وتصرفات عمار كانت على الرشاد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اهتدوا بهدي عمار. اهتدوا بهدي، وعرفنا قبل ذلك أن الهدي من جهة العمل. اهتدوا بهدي عمار. الله بركاته. الذي بعده صحيح متواتر، صحيح متواتر متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تقتل عمارا الفئة الباغية، تقتل عمارا الفئة الباغية، تقتل عمارا الفئة الباغية. يعني لا يقال في معاوية ومن كان معه إلا أنهم بغوا، إلا أنهم بغوا فيقال بغاة، ما يقال فيهم خوارج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الخوارج قال: تقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق، أدنى الطائفتين إلى الحق، يعني طائفة علي وطائفة معاوية، والذي قتل الخوارج علي وطائفته. فإذا ما يقال عن معاوية أنه من الخوارج وأنه خرج عن خلافة علي، وإنما تأولوا فيسمون فئة باغية، تقتل عمارا الفئة الباغية. وعمار قتله يعني بعض من كان في طائفة معاوية رضي الله عنه. طبعا هذا القتال والاختلاف الذي حصل بين الطائفتين كلام أهل السنة والجماعة فيه معروف معلوم، وسيأتي فيه باب في غاية الإتقان في هذا الكتاب، سيأتي فيه باب في غاية الإتقان. يعني أنا ما رأيت مثل الأجري في دفع شبه الاقتتال الذي حدث بين علي ومعاوية رضي الله عنهما. قال: باب فضل عمرو بن العاص رضي الله عنه، نفس الموضوع عمرو بن العاص. فكلنا نتولى الصحابة أجمعين، معاوية وعمار وعمر وغيرهم. الحديث الأول في الصحيح 653 وصحيح الجامع 4095. عن ابن أبي مليكة قال: قال طلحة رحمه الله: ألا أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ ألا إني سمعته يقول: عمرو بن العاص من صالح قريش، عمرو بن العاص من صالح قريش. تزكية خاصة لعمرو بن العاص: عمرو بن العاص من صالح قريش. الذي بعده نفسه، الذي بعده في الصحيحة برقم 156 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أبناء العاصي مؤمنان عمرو وهشام، عمرو بن العاص وهشام بن العاص مؤمنان. تزكية من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تقول وفي الصحيحة أيضا برقم 155 قال عليه الصلاة والسلام: أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص. فيا إخواني، إذا وقع تحت أبصاركم كلاما في معاوية في عمرو فلا بد أن تستحضروا هذه الأصول. إذا وقع تحت أبصاركم، أقول هذا لأنه لا يجوز أصلا أن تقرأ في الخلاف الذي وقع بين الطائفتين، لا يجوز لك ابتداء. وسيأتي تفنيد شبه من يريد أن يحقق ويفتش في هذا الخلاف، لكن أقول إذا وقع يعني تحت بصرك شيء من هذا فاستحضر مثل هذه المناقب، مثل هذه المناقب. ثم قال هذا الباب المهم، قال بسم الله الرحمن الرحيم وبه استعين، ذكر الكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم ورحمة الله تعالى عليهم أجمعين. الكف، الكف عما شجر. كيف يعني الكف عما شجر؟ يعني هل تقرأ وتعلم ما حصل ثم تكف، أم أنك ابتداء لا تقرأ؟ ها؟ ابتداء لا تقرأ. فمن قال لك هؤلاء اقتتلوا وقل لهم هؤلاء صحابة زكاهم الله عز وجل وزكاهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال محمد بن الحسين: ينبغي لمن تدبر ما رسمناه من فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفضائل أهل بيته رضي الله عنهم أجمعين أن، وهذه يعني أسباب ذكر الفضائل، ليست القضية أننا نتسلى وأن هذا فضائله كذا وكذا. طيب فضائله كذا ثم تقع فيه، شو الفائدة؟ فأسباب ذكر الفضائل أن نقوم بواجبنا تجاه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الأجر هاهم. من تدبر ما رسمناه من الفضائل أن: واحد، يحبهم. الثاني، يترحم عليهم. الثالث، يستغفر لهم. الرابع، يتوسل إلى الله الكريم بهم. يتوسل إلى الله الكريم بهم يعني بحبهم، لا بهم أوضح، لكن بهم يعني يتوسل إلى الله الكريم بهم يعني بحبهم. فمن الوسائل المشروعة التوسل إلى الله عز وجل بحب المؤمنين والمؤمنات، لأن حب المؤمنين والمؤمنات من محبة الله ورسوله. ويشكر الله العظيم إذ وفقه لهذا. نعم. السادس، ولا يذكر ما شجر بينهم. لا يذكر، لا يذكر ما شجر بينهم. السابع، ولا ينقر عنه ولا يبحث. فإذا إن كان يعلم لا يذكر، وإن كان لا يعلم يبقى جاهلا، فهذا من الجهل المحمود، لا ينقر ولا يبحث. قال: فإن عارضنا جاهل مفتون قد خطئ به عن طريق الرشاد، فقال: لما قاتل فلان لفلان، ولما قتل فلان لفلان وفلان. قيل له: ما بنا وبك إلى ذكر هذا حاجة تنفعنا، ولا اضطررنا إلى علمها. فإن قال: ولما؟ قيل له: لأنها فتن شاهدها الصحابة رضي الله عنهم، فكانوا فيها على حسب ما أراهم العلم بها. هذه واحد، يعني كانوا مجتهدين، ما أراهم العلم بها. الثاني، هذه كلها أشياء تتسلح بها للرد على من يريد أن ينقر ويفتش، فتقول: كانوا مجتهدين. والمجتهد لا يجوز له أن يتبع غيره، المجتهد لا يجوز له أن يتبع غيره. مثلا عندنا مالك والشافعي، كلاهما مجتهد، ما تقول لماذا اختلف؟ لا بد أن يختلف، لأن هذا مجتهد. مالك لا يجوز له أن يتبع الشافعي، والشافعي لا يجوز له أن يتبع مالك بلا حج، فهذا شأن المجتهدين. الثاني، وكانوا أعلم بتأويلها من غيرهم، هم أعلم بهذه الوقائع، لماذا مثلا علي قاتل طائفة معاوية، ولماذا معاوية قاتل طائفة علي؟ أعلم بتأويلها. كل ما أراد إلا إيش؟ إلا الخير الذي ظهر له. الثالث، وكانوا أهدى سبيلا ممن جاء بعدهم، كانوا أهدى سبيلا. فإذا المجتهدون يعلمون بتأويل الوقائع، وكانوا أهدى سبيلا. لماذا أهدى سبيلا؟ فإذا هذا اللي جاي كله يتبع وكانوا أهدى سبيلا، لأنهم أهل الجنة، نزل القرآن عليهم، نزل القرآن، شاهدوا الرسول، جاهدوا معه، شهد لهم الله عز وجل بالرضوان والمغفرة والأجر العظيم، شهد لهم الرسول أنهم خير قرن. فهذا كله، هذا كله دال على أنهم أهدى سبيلا، فكانوا بالله عز وجل أعرف، وبرسوله صلى الله عليه وسلم، وبالقرآن وبالسنة، ومنهم يؤخذ العلم، منهم يؤخذ العلم مع القتال الذي جرى بينهم، منهم يؤخذ العلم. ومش أنت اللي تطلع علم وتقول كذا وكان المفروض كذا وعلي مخطئ ومعاوية مخطئ، صرت أنت اللي بتعطيهم ليش العلم. ومنهم يؤخذ العلم. قال وفي قولهم نعيش، شوف سبحان الله التعبير هذا، في قولهم نعيش، أي أن أقوالهم لنا حياة، أقوالهم لنا وسيرتهم صلاة وبركة حياة لنا. إلا يكون عندكم حاجة تانية، عندكم نعيش؟ نعم. وفي قولهم نعيش وبأحكامهم نحكم وبأدبهم نتأدب ولهم نتبع وبهذا أمرنا. وين؟ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. وأيضا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. قال فإن قال ويش الذي يضرنا من معرفتنا لما جرى بينهم والبحث عنه؟ ما شاء الله الأجر يعني جاء بمناظر مجادل. قيل له حمك الله، قيل له ما لا شك فيه، وذلك أن عقول القوم كانت أكبر من عقولنا، وعقولنا أنقص بكثير، ولا نأمن أن نبحث عما شجر بينهم، هذا الإشكال، فنزل عن طريق الحق ونتخلف عما أمرنا فيهم. هذا الذي يضرنا، يقال لهذا الذي يريد أن يفتش ويبحث، يقال له ربما تزل عن طريق الحق وتتخلف عما أمرت تجاه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قال وبما أمرنا فيهم، قيل أمرنا بالاستغفار. يعني أنت إذا ما قرأت الخلاف بينهم تقول اللهم اغفر لهم، اللهم ارض عنهم، لكن إذا قرأت يصبح في قلبك شيء. قيل أمرنا بالاستغفار لهم والترحم عليهم والمحبة لهم والاتباع لهم، دل على ذلك الكتاب والسنة وقول أئمة المسلمين، وما بنا حاجة إلى ذكر ما جرى بينهم. قد صحبوا الرسول صلى الله عليه وسلم وصاهرهم وصاهروا، فبالصحبة يغفر الله الكريم لهم. وقد ضمن الله عز وجل في كتابه ألا يخزي منهم واحدا يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. وقد ذكر لنا الله تعالى في كتابه أن وصفهم في التوراة والإنجيل، فوصفهم بأجمل الوصف ونعتهم بأحسن النعت، وأخبرنا مولانا الكريم أنه قد تاب عليهم، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، الذين اتبعوه في ساعة العسرة، وهذا كان في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فتاب الله عليهم. وإذا تاب عليهم لم يعذب واحدا منهم أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. فإن قال قال: إنما مرادي من ذلك لأن أكون عالما بما جرى بينهم، فأكون لم يذهب علي ما كانوا فيه، لأني أحب ذلك ولا أجهله. قيل له: أنت طالب فتنة لأنك تبحث عما يضرك ولا ينفعك، ولو اشتغلت بإصلاح ما لله عز وجل عليك فيما تعبدك به من أداء فرائضه واجتناب محارمه كان أولى بك. الحقيقة أيها الإخوة، هذا منهج، هذا منهج، أن الإنسان يشتغل بالفرائض والأصول ولا ينشغل عنها بشيء من الأشياء، كالذين يتابعون الأخبار ويجمعون منها هنا وها هنا، والواحد فيهم لا يعرف كيف يعبد ربه سبحانه. وقيل: ولا سيما في زماننا، هذا يقول لا جري في زمانه في القرن الرابع 360، يقول: ولا سيما في زماننا هذا مع قبح ما قد ظهر فيه من الأهواء المضلة. وقيل له أيضا: اشتغالك بمطعمك وملبسك من أين هو أولى بك. أي والله، يشتغل بتجارته بزراعته، إذا لم يكن من طلاب العلم يشتغل بأمر معاشه أولى له. قال: أولى بك. وتكسبك لدرهمك من أين هو وفيما تنفقه أولى بك. وقيل: لا يأمن أن يكون بتنقيرك وبحثك عما شجر بين القوم إلى أن يميل قلبك فتهوى ما لا يصلح لك أن تهواه، ويلعب بك الشيطان فتسب وتبغض من أمرك الله بمحبته والاستغفار له وباتباعه، فتزل عن طريق الحق وتسلك طريق الباطل. سبحان الله، انظر إلى خطورة البحث والتنقير والتفتيش عما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فإن قال: فاذكر لنا من الكتاب والسنة، الآن الرجل خلاص هدأ، قال: فاذكر لنا من الكتاب والسنة وعمن سلف من علماء المسلمين ما يدل على ما قلت لترد نفوسنا عما تهوى. وهذا صدق، لأن أحيانا النفوس تهوى والشيطان يؤز، فهذه حقيقة. نعم، والابتلاء بمثل هذه الأمور كالابتلاء بأمراض البدن، فكما أنه عندنا أمراض بدن عندنا كذلك أمراض قلوب، أمراض قلوب من اتباع الهوى. قال: لترد نفوسنا عما تهواه من البحث عما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم. قيل له: قد تقدم ذكرنا لما ذكرته مما فيه بلاغ وحجة لمن عقل. قال: ونعيد بعض ما ذكرناه ليتيقظ به المؤمن المسترشد إلى طريق الحق. قال الله عز وجل: محمد رسول الله، والذين معه الصحابة أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. انظر التزكيات أيها الإخوة، رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، وزكى الله عز وجل نياتهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، فجازاهم الله عز وجل بأثر العبادة في الدنيا، نور في وجوههم، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى، يعني على سوقه، هذا تمثيل لي يعني تآلفهم وتعاضدهم وقوتهم بعد أن كانوا مستضعفين. يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، فقوم هذه صفاتهم تأتي أنت وتهدر كل هذا من أجل الشجار الذي وقع بينهم، هذا ليس من العدل والإنصاف، هذا ليس من العدل والإنصاف. وهذا في الحقيقة صار ميزانا في هذا الزمان، إنسان يكون معروفا بالصفات الطيبة وله من المناقب، فإذا بدر منه شيء أهدر كله. قال ثم وعدهم بعد ذلك المغفرة والأجر العظيم. وقال الله عز وجل لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوا في ساعة العسرة. وقال عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. قوم رضي الله عنهم، فكيف تأتي أنت وتنصب نفسك حاكما عليهم وهذا مخطئ وهذا كذا. وقال عز وجل يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبيمانهم. وقال عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقال عز وجل لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة إلى آخر الآية. ثم إن الله عز وجل أثنى على من جاء بعد الصحابة فاستغفر للصحابة وسأل مولاه الكريم ألا يجعل في قلبه غلا لهم، فأثنى الله عز وجل عليه بأحسن ما يكون من الثناء، فقال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. قال الإمام مالك، لأن طبعا هذا قسم والذين جاءوا من بعدهم، قال الإمام مالك في قسمة الفيء ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. للفقراء المهاجرين، هذا القسم الأول، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله تزكية ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، فهذا قسم يستحق الفيء. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم من هم؟ الأنصار، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. القسم الثالث والذين جاءوا من بعدهم، فهؤلاء هم الذين يستحقون الفيء، وأما ما سواهم فلا يستحق الفيء. ف فالذي في قلبه غل على الصحابة، والذي لا يستغفر للصحابة، والذي يسبهم ويلعنهم، هذا ليس له نصيب في الفيء، هذا ليس له نصيب في الفيء، كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، خير الناس، خير الناس، خير أتباع الأنبياء هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وقال صلى الله عليه وسلم: هذا ضعيف. وقال صلى الله عليه وسلم: هذا ضعيف. وقال ابن مسعود: إن الله عز وجل نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه وبعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، خير قلوب العباد. فقلوب الصحابة خير قلوب العباد. يقول قائل: طيب، هذا الذي نسمعه مثلا ابن عباس يقول لعبد الله بن الزبير: إنك جلف جاف، وابن الزبير يقول لابن عباس لما كان يعني يقول بالمتعة قال: افعل، فإن فعلت لأرجمنك بأحجارك. فنقول: أيها الإخوة، هذه كلمات تجري على اللسان، وأما قلوبهم فسليمة، وأما قلوبهم سليمة، بخلاف أحوال من جاء بعدهم، أحوال من جاء بعدهم ما يصدر منهم من كلمات شديدة، إنما هي نابعة من الإيش؟ من يعني فساد القلب. فقلوبهم سليمة، وما ما أرادوا إلا الحق، وما أرادوا إلا الخير. نعم. فالتأسي بالصحابة يكون في هذا، أعظم ما يكون التأسي بالصحابة في سلامة القلوب، أن تكون القلوب سليمة. في قلبك شيء على أخيك صرح به، قل له: يا أخي، أنا في قلبي شيء، أنا في قلبي عليك كذا وكذا وكذا. فإن سلم لك كنت سببا في إيش؟ في علاجه وفي إصلاحه، وإن لم يسلم لك سلم لك قلبك وعرفت حقيقة الأمر. قال: فجعلهم وزراء نبيه صلى الله عليه وسلم يقاتلون على دينه. قال محمد بن حسين: يقال لمن سمع هذا من الله عز وجل ومن رسوله صلى الله عليه وسلم. قوله سمع هذا من الله يعني كشوية ما أدري، وإنما الذي جاء في القرآن ها فأجره حتى إيش؟ يسمع كلام الله. ما فيه يسمع من الله، فهذه كلمة من هذه فيها إشكال. يقال مثلا لمن سمع يعني كلام الله المتقدم أو المذكور ومن رسوله صلى الله عليه وسلم: إن كنت عبدا موفقا للخير اتعظت بما وعظك الله عز وجل به، وإن كنت متبعا لهواك. نعم. الشاطبي يقول في الاعتصام، وأنا أنصحكم بقراءة كتاب الاعتصام للشاطبي، هو شوية صعب لكن كتاب كتاب، اسم على مسمى. فالشاطبي يعني يقرر أن الهوى أصل كل بلية، حتى جعل أن اتباع الهوى هو سبب اتباع المتشابه من القرآن، كما قال الله عز وجل: ها فأما الذين في قلوبهم ها زيغ فيتبعون ما تشابه منه. فإيش الأول، اتباع المتشابه ولا اتباع الهوى؟ اتباع الهوى. فاحذر الهوى، نعم. قال: وإن كنت متبعا لهواك خشيت عليك أن تكون ممن قال الله عز وجل ومن أضل. شوف الآية كيف تأتي، لأنه أصل كل بلية. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وكنت ممن قال الله عز وجل: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. ويقال له: من جاء إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى يطعن في بعضهم ويهوى بعضهم ويذم بعضا ويمدح بعضا فهذا رجل طالب فتنة، يريد أن يفرق بين ما جمع الله عز وجل. الله عز وجل جمع الصحابة ولا نفرق بينهم في المحبة والإعزاز والإكرام وسلامة القلب، فهذا يريد أن يفرق، فهذا طالب فتنة كما قال سبحانه: ابتغاء الإيش؟ ابتغاء الفتنة، ابتغاء الفتنة. فهذا رجل طالب فتنة، وفي الفتنة وقع، لأنه واجب عليه محبة الجميع. شوف، محبة الجميع والاستغفار للجميع رضي الله عنهم، ونفعنا بحبهم، ونحن نزيدك في البيان ليسلم قلبك للجميع وتدع البحث والتنقير عما شجر بينهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.